أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن ماجه من رواية معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وفي رواية ابن حبان زيادة هي: فأعدوا للبلاء صبرا، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، فأعدوا للبلاء صبرا. ولا ينجو من الفتن إلا من حمى سمعه وبصره ولسانه وقلبه، والسعيد لمن جنب الفتن. والسمع والبصر واللسان من ثغور حصن القلب، فمتى لم تحمى اقتحمت جيوش الشياطين بخيل الفتن ورجلها حصن القلب من جهتها، فنقضت بنيانه وهدمت أركانه. وأمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه لما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الفتنة العظمى التي وقعت في الإفك، قالت لما سئلت رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، كما في الصحيحين: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. فهذا قانون في معالجة الفتن ومزاولتها والتخلص من سيء آثارها: احمي سمعك وبصرك ولسانك وقلبك حتى تنجو من ظلمات الفتن وتخرج سالما من دياجيرها. ومن أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله، فاللهم عصمنا بعصمتك وأنت أكرم الأكرمين. لماذا لا نعلم الناس دين الله كما أنزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لا نتوفر على هذا؟ لماذا لا نجمع الهمم عليه ونقبل بجمعيتنا عليه متوفرين عليه من أجل أن نعلم الناس دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما نفتعل المعارك في غير معترك ونخوض بالناس إلى معارك الحوادث؟ والمعركة الرئيسة في الساحة منصوبة، مثل هؤلاء كمثل أبي حية النميري، كان قد اتخذ سيفا من خشب وسماه لعاب المنية. والمنية الموت، سيف من خشب يقال له لعاب المنية. مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسد. اتخذ أبو حية سيفا من خشب سماه لعاب المنية، فكان له حقل من ذرة، فذهب يوما لينظر خلاله فسمع فيه حسا فظن لصا، فامتشق حسامه وهو من خشب لا تنسى، وشهره في الهواء وراح يقول: اخرج الي ولعاب المنية في يدي، ولا افعلن ولا اصنعن. وصار يزعق حتى ملأ الافق صياحا. فخرج كلب اجرب فاغمد سيفه